قذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وكان الله على كل شيء قدير. وقلن قولا معروفا. والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والحافظين فروجهم والحافظات.

الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشون وكفى بالله حسيبا ما وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم.